السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه إذا اجتمعت في عبد كان من الموفقين بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالدرس الماضي، أسأل الله أن يكتب فيها النفع والخير. الفائدة الأولى، الميكروفون شغال؟ تسمعون الصوت؟ نعم. طيب، نكمل درسنا بارك الله فيكم، لهذا لا صلاحية لنا معه، فنكمل الدرس بارك الله فيكم. الأمر الأول سلمكم الله في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكر الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه أنها تضبط بفتح الياء وضم الياء، قال: والفتح أشهر، يعني دع ما يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو ما لا يريبك، قال، وجاءت بالفتح والضم، قال: والفتح أشهر. الفائدة الثانية سلمكم الله بخصوص اسم الله المحسن، نص أن المحسن من أسماء الله عز وجل، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما ينصون نصا أنه من أسماء الله عز وجل، وكذلك الحافظ القرطبي عليه رحمة الله، وطبعا غيرهم من أهل العلم. ثم قال المؤلف وهو الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه قال، ويذكر أن اسمه هو الحارث بن الحارث، الحارث بن الحارث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان، يقول جماعة من أهل العلم: لماذا الطهور شطر الإيمان؟ لأن المقصود بالطهارة هنا، هذا المعنى الأول الذي يذكره أهل العلم، المقصود بالطهارة تطهير الباطن، تطهير الباطن، فتبقى إذن عندنا أعمال الجوارح. وقيل الطهور شطر الإيمان، أي الأمر الأول الذي يقع قبل الصلاة هو الطهارة، فلذلك كان الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، فيه إثبات الميزان، وهذا الأمر جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان حقيقي له كفتان كما جاء في النصوص وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على فائدة سلمكم الله: كثير من الناس قد يحمد الله عز وجل على الرزق الدنيوي، وهذا أمر ليس بخطأ، وهذا أمر ليس بغلط، وليس بشيء محدث، بل الإنسان يحمد الله عز وجل على الرزق الدنيوي، فلا إشكال في ذلك. ولكن كثير من الناس يغفل عن حمد الله عز وجل على رزق التقوى والإيمان. احمد الله عز وجل، وكلنا ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين العظيم، نحمد الله عز وجل أن من علينا باتباع السنة، نحمد الله عز وجل بأن جنبنا الحزبيات والبدع والمنكرات، هذه نعم عظيمة جدا تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من حمد الله عز وجل، وهذا أمر له صلة بالحمد من جانب بعيد، أن تتذكر حالك من قبل فتحمد الله عز وجل وترفق بالناس: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أحيانا يكون الإنسان متخبطا في ظلمات الجهل فيهديه الله عز وجل، إذا رأيت جاهلا علمه وحبب إليه السنة واتباع السنة، فإن في ذلك الخير العظيم. والله عز وجل يقول، قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني يوسف عليه السلام ذكر الحال السابقة ثم ذكر الحال اللاحقة، فحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: من ترك الانتفاع بما ينفعه ابتلي بذهاب هذه النعمة. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أعرض عن ذكر الله فتسلطت عليه الشياطين. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وعذرا على إسراعي سلمكم الله، عندنا أحاديث كثيرة ونمر على الكتاب كاملا إن شاء الله تعالى. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، واسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ففي هذا الجزء من الحديث تنبيه على خطورة وشناعة الظلم. لذلك يقول المناوي في فيض القدير قال: فأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. احذر من هذا الأمر، فإن هذا الأمر من أكثر ما يدخل الناس النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة يقول: وأسرع الذنوب عقوبة البغي، أي الظلم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلب الهداية من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الهادي. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فاحرص على هذا الذكر، وقل أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب. والاستغفار عبادة نبه عليها الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأكثر من الاستغفار. فمن علامات الخير أن يلهج لسانك بالاستغفار. والعجب العجاب، من أوقات كثيرة تمضي علينا والواحد منا لا يستغفر الله عز وجل من تقصيره في طاعة الله، لا يستغفر الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه. حدثني أحد العامة بأنه واظب على الاستغفار، قال: لدرجة أنه أصبح يستغفر الله عز وجل في اليوم مئات المرات. قال: وجدت لذلك بركة عظيمة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. واعلم بأن فضل الله عز وجل واسع ورحمة الله عز وجل عظيمة. قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل هو الغني الحميد ونحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة: لا تمن على دين الله عز وجل. يعني بعض الناس من كثر ما صار معجب بنفسه: لولا أنا لوقع كذا وكذا، أنا لن أعطيكم درس، وإذا ستنظرون ما الذي سيقع عليكم، أنا لن أحفظ الناس القرآن. عزيز الغالي بارك الله فيك، لا تنسى قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله عز وجل غير محتاج لك، إن توليت فإنما تتولى على نفسك وتنكس على عقبيك. وأما هذا الدين العظيم، والله هو منصور بعز عزيز أو بذل ذليل، لا شك في هذا أبدا أبدا. فلذلك إياك أن تمن على دين الله عز وجل. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا بارك الله فيكم، ابن حجر العسقلاني ترجم لقاضي مصر ابن دقيق العيد في كتابه الذي في سير القضاة، أحد يعرف ما اسم الكتاب؟ ارفع يدك إذا كنت تعرف الجواب. طيب شيخ، أنت والدنا وكبيرنا العادة، ما أعيد السؤال لك بنعيد هذه المرة. ابن حجر جمع تراجم قضاة في كتاب، أحد يعرف اسم هذا الكتاب؟ تذكره كاملا طبعا. هاي جماعة، أحد يعرف؟ رفع الإصر عن قضاة مصر، هكذا اسم الكتاب، كتاب مطبوع، رفع الإصر عن قضاة مصر هكذا اسم الكتاب. ترجم في هذا الكتاب لابن دقيق العيد فقال: ومن أعظم ما حكي عنه أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. والله إذا كانت هذه المسألة أو القاعدة منهج عندنا، فإننا بإذن الله عز وجل قد نسلم من شرور وآفات كبيرة جدا. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه عن أبي ذر رضي الله عنه، وتقدم معنا قبل قليل، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور أي جمع دثر وهو المال، جمع دثر وهو المال. يقولون: يا رسول الله، أهل الأموال فازوا بالأجور العظيمة يتصدقون. ويعرف الصحابة أن الصدقة فيها الأجر العظيم، وهم فقراء ما عندهم شيء يتصدقون به، فكيف يدركون أبواب الخير وأبواب الأجر؟ وهنا فائدة بارك الله فيكم، انظروا إلى تنافس الصحابة، هل كانوا يتنافسون على الدنيا؟ ما كانوا يتنافسون على الدنيا للأسف الشديد أحبتي الكرام. لا أقول أحيانا مجالس عامة الناس، بل مجالس بعض المتدينين أصبحت للكلام عن الدنيا، فلان حصل وفلان اشترى وفلان باع، وأمور الدنيا أصبحنا نحسنها ونتقنها جدا، ولكن أين من يذكرنا بالله؟ وأين تذكر الآخرة والاستعداد للرحيل عن هذه الدنيا؟ للأسف الشديد بعض الناس يغرق في الكلام عن الدنيا، فإذا ذكرته بالله عز وجل تصور أنه يختلف عن الآخرين، فهو في ريعان الشباب وهو في قوته وعافيته، فيظن أنه بعيد تمام البعد عن الرحيل عن هذه الدنيا، وما يدري بأن الموت قد يكون قريب من أحدنا. نسأل الله العفو والعافية. وأذكر سلمكم الله في مرحلة الدراسة في المدرسة، حضرت صلاة الجنازة على أحد الشباب المتدينين المستقيمين رحمة الله تعالى عليه، صلاة الظهر كانت بعد صلاة الظهر، فقال بعض أصدقائه: صلى معنا صلاة الفجر، ثم رجع إلى بيته وتوفاه الله عز وجل، وهو ربما يكون عمره تقريبا 16 أو 17 سنة. فلذلك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، أحسن واجعل سعيك في طلب الآخرة وما عند الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم مواسيا ومخففا عنهم ومعلما لهم الخير: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. انظر إلى فضل الله عز وجل، التسبيح تقول سبحان الله يكتب لك بها أجر، يعني في اليوم كم مرة يستطيع أن يسبح الإنسان؟ مئات المرات؟ آلاف المرات؟ والله إن أوقات كثيرة تمضي علينا في أمور لا تنفع ولا تضر، بل أحيانا قد تضر، ونفرط في هذه الأجور العظيمة العاقل ينبغي عليه أن يشمر وأن يسارع وأن يسابق إلى فضل الله عز وجل، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. فلذلك علينا أن نحرص كثيرا على ذكر الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنه ذكر قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فقال لو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك، لو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. إن ذكرت الله من يذكرك؟ الملك الفلاني، الوجيه الفلاني، التاجر الفلاني؟ يذكرك رب العزة ملك الملوك سبحانه وتعالى. والله إن هذه لبشرى عظيمة جدا. والحجب العجاب، بعض الناس يشتكي من فراغ قاتل، فتقول له تستغل وقتك في ذكر الله عز وجل، تجد بعض الناس يقصر في هذا الأمر. استغل وقتك في ذكر الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس مثلا يعاني أثناء ذهابه إلى العمل من ازدحام مروري يكدر خاطره، طيب اذكر الله عز وجل وسبح واستغفر وهلل وحوقل وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه فيها أجور عظيمة وحسنات جليلة من الله عز وجل. لذلك جاء عن معروف الكرخي وكان عابدا مشهورا أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. بعض الناس ما عنده إلا قيل وقال، قيل وقال وخوض في أمور الدنيا، وأما إذا جئت من ناحية العمل تجده ضعيف جدا. راجع نفسك وعد إلى رشدك وإلى صوابك، فإن ذكر الله عز وجل فيه الخير العظيم والأجر الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة، السلامة بالضم أي المفصل، السلامة بالضم أي المفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. إخوان الكرام، جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة. أحد يعرف تكملة الحديث؟ حديث صحيح البخاري. تفضل. ما سمعت؟ قل. لكن كمل وبعدين. كمل وبعدين. أحد يعرف؟ طبعا جزاك الله خير أنك أجبت يعني. تفضل الشيخ. تفضل. هكذا الحديث؟ لا. ها؟ ليس هكذا. ترى يا جماعة هذا حديث. شيخي هذا حديث. اصبر عليه شيخي. هذا حديث ما يجوز نألف فيه مراتنا. واضح بارك الله فيكم. تعرف الجواب؟ الأخوة ترى جابوا جواب جيد، ترى نجيب. ليس في شعب الإيمان هذا الحديث، ليس في شعب الإيمان بارك الله فيكم. ها يعني ليس الحديث الإيمان بضع وسبعون، لا لا ليس هذا الحديث. تفضل. لا لا لا ليس هكذا. إخواني هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضل فضل شيء. وبعدين طيب ما في أحد دور على الحديث شريعا بارك الله فيكم، صعب هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. إيش معنى منيحة العنز؟ الشاة التي تجعلها للحلب يحلبها الناس ويشربون منها. قال صلى الله عليه وسلم من أتى بهن يعني يحتسب أجرها أدخله الله الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذا الحديث؟ أعمال من أعمال البر، لو نظرت إلى هذه الأعمال تجدها من أيسر ما يكون، إن فعلتها موقنا بأجرها أدخلك الله الجنة. يا إخواني الكرام تفكر في بعض أعمال البر، مثلا إفشاء السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، هذه أمور لا تكلف الإنسان أي جهد، ولكن مدار الأمر على ماذا؟ على التوفيق، وفقك الله جنيت أجرا عظيم. وإذا كان الإنسان محروما من الأجر فهذا هو الداء العضال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا في حديث الباب ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذه الأمور وهي من السنن والمستحبات، إياك أن تقول هي سنة، إذا لا يضرني لو لم أعمل بها. أبو هريرة رضي الله عنه أوصاه نبينا صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: 2 ركعتي الضحى، وأن ينام على وتر، وصيام 3 أيام من كل شهر. قال: لا أدعهن حتى أموت. فانظروا إلى حرص الصحابة على تطبيق السنن. ثم أيضا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. واضح بارك الله فيكم؟ أي شيء من أعمال الخير تريد تفعله بادر به قبل أن يحال بينك وبينه. وفي يوم القيامة قد يتمنى الإنسان الحسنة ولا يجدها، فاستعن بالله عز وجل. أيضا الإمام أحمد قال لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وطبعا من أعظم أنواع الصدقة نشر وبث العلم. قيل لعبد الله بن المبارك: لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا تصنع؟ قال: أعلم الناس العلم. والأخوان الكرام أعجب من بعض الأفاضل لا يحرص على نشر العلم أبدا. يعني لو تسأله كم مجموعة عندك في بعض التطبيقات؟ يقول: مجموعات كثيرة. طيب تنشر في هذه المجموعات كل يوم حديث؟ فقط حديث واحد. بعض الناس حتى هذا الأمر يتقاعس عنه، عندما تقوله لما لا تصنع هذا؟ قال: ومن يقرأ هذه الأيام؟ طيب أنت تنشر حتى يقرأ فلان أو علان؟ استعن بالله وقم بارك الله فيك بنشر الخير. وإذا أراد أن ينشر تجده نشيطا جدا في نشر المباحات وأحيانا التفاهات والقيل والقال، وهذا والله من الحرمان العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم. وقال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. إخوان الكرام معنى هذا الحديث في غير المسائل التي جاءت فيها النصوص الواضحة. يعني رجل مثلا عندنا حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في القلب، أنا سأتورع عن هذه المسألة. ما يصح لك الورع هنا بارك الله فيك. قبل أن آتيكم سألني رجل وهو غير متقبل لهذه المسألة، في يعني هو غير فاهم، فشرحت له المسألة هذه. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت عدتها، هذا الطلاق ماذا يسمى؟ ها؟ ما سمعت؟ إيه يعني البينونة هذا إيش تعتبر؟ بينونة صغرى، واضح بارك الله فيكم. يعني بعد انتهاء العدة كيف يرجعها؟ بعقد جديد ومهر جديد. فقال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت عدتها ومضت على انتهاء العدة 5 سنوات، فأراد أن يرجعها، قال لي عقد عليها قريبا. قال: كيف هذا الأمر؟ يعني 5 سنوات تاركنها ويرجع لها بعد 5 سنوات؟ قلت: هذا شرع الله، الله يرضى عليك، بتحرم شيء أباح رب العالمين؟ فهنا لو قال الإثم ما حاك في القلب، لا، هذا الإثم خطأ، هذا بارك الله فيك، هذا ظن غير صواب. واضح سلمكم الله. مثلا يأتيك أحدهم ويتكلم عن مسألة فيها نصوص، قال: لكن أنا غير مرتاح لهذه المسألة. ما في غير مرتاح لهذه المسألة بارك الله فيك، فيها المسألة فيها نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إما بالتحليل أو التحريم، إذا لا جدال بعد ذلك. لكن أين يطبق هذا الحديث؟ أحيانا في بعض المعاملات المالية، مثلا اختلف فيها أقوال أهل العلم، فقال بعضهم: أنا غير مرتاح من هذه المعاملة، لو اختلفت فيها أقوال العلماء، العلماء الكبار اختلفوا في هذه المسألة، أنا سأبتعد عن هذه المعاملة، لا أريد أن أقع في شيء فيه شبهة. فأقول له: جزاك الله عز وجل كل خير، مقام الورع والتقوى أمر مطلوب، مقام الورع والتقوى أمر مطلوب، لذلك لنحرص على هذا الأمر. وأحيانا في بعض المسائل بعض الناس يعلم بأن هذه المسألة فيها إشكال، ولكن بعضهم يتقحم عضل المسائل ويتقحم أشياء، أقول: فليعد لهذا الأمر جوابا بين يدي الله عز وجل. وبعض الناس ماذا يصنع؟ هو على شك في مسألة يقول: ما بسأل المشايخ، أولا سأفعل ثم بعد ذلك أسألهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول لك هذا، أتلعب بدين الله عز وجل؟ لا يجوز هذا الأمر، وهذا أمر عظيم، فلذلك انتبه لمثل هذه الأمور. وأذكر أن أحد الأشخاص تكلم معي وسألني عن مسألة يعني تطبق عليها هذا الحديث: الإثم ما حاك في نفسك. قال: لم أتوفق بعد أن فعلت هذا العمل، قال: شعرت بأن الأمور أغلقت علي. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وغدا سنقف كلنا بين يدي الله عز وجل، فلا بد أن تنتبه لمثل هذه الأمور ومثل هذه المسائل. والله إخوان الكرام، أنا أعجب من بعضهم، يعني يخوض في بعض المسائل العظيمة جدا، وهو ربما لا يحسن بعض المسائل المتعلقة بأصول الدين. بعضهم يخوض في مسائل الطلاق، بعضهم يخوض في مسائل الزواج، وبعضهم يخوض في مسائل تتعلق بالجنايات. تسأل: يا فلان، كيف تتكلم وتجيب في مثل هذه المسائل؟ لا يلقي بالا لكلامه أبدا، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر قبيح. ثم قال: وعن أبي نجيح العرباض ابن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الصحابة الكرام كانوا يتأثرون من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب ونفوس الصحابة تأثيرا عظيما. مع التنبيه بارك الله فيكم على قاعدة السلف الصالح: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. جاء أن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وعظ الناس يوما، فنحب رجل في مجلس الحسن بكى بصوت عال، فقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن لم يكن لله فقد هلكت. إن كان بكائك لله فقد شهرت نفسك، والإنسان مطالب بإخفاء العمل، وإذا كان بكاؤك للناس فقد أهلكت نفسك. وأيضا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه دخل على رجل في المسجد وهو يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال له أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. يعني احرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله، يعني هذه الوصية تعظم خاصة عند اشتداد الفتن ووقوع الهرج والمرج والقيل والقال. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والوصية أحبتي الكرام بتقوى الله عز وجل وصية عظيمة. من يحفظ أبيات ابن الوردي في لاميته عندما يذكر بالتقوى؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل الشيخ. أحسنت، تفضل الشيخ. حياك، تفضل، هذه لك. أحسنت أخوان الكرام، هذه لامية ابن الوردي جيد أن يحفظها الإنسان. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وأيضا الوصية الثانية من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالسمع والطاعة. ذكر الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة ترجمة صحابي يقال له يسير، هكذا اسمه يسير. قيل لهذا الصحابي إن يزيد بن معاوية ليس بخير هذه الأمة لما استخلف يزيد، فقال يسير وأنا أقول ليس يزيد بن معاوية بخير هذه الأمة. كان في أيام يزيد من؟ عبد الله بن عمر، كان في أيام يزيد، فكان في أيام يزيد الصحابة ويزيد ليس بصحابة، فقال وأنا أقول إن يزيد ليس كذلك، ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن يجمع الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن تفترق. اجتماع الناس هذه نعمة عظيمة جدا، ولكن يؤلم قلبك عندما تذكر بعض أهل التدين بهذا الحديث فيضحك عليك، يستهزئ بك، تذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك روح أنت من جماعة اسمع وأطع. إذا كانت هذه الجماعة تتبع السنة فأكرم وأنعم، اتباع السنة بركة، نسأل الله عز وجل يجعلنا من اتبع السنة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ولكن إخوان الكرام بعضهم نسأل الله العفو والعافية في قلبه مرض، فلذلك اجهر يا صاحب السنة باتباع السنة ولا عليك من هؤلاء. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن السمع والطاعة ليس تزلفا لفلان أو علان، هذا شرع الله عز وجل، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تلقي بالا لهؤلاء، لا تلقي بالا لهؤلاء. ثم في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال له رجل لما كان بمصر، وقد أفتاه الشافعي في مسألة، فقال الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الشافعي أتقول أنت بهذا؟ يعني الشافعي ذكر الجواب وذكر الدليل، فالرجل يقول له أنت تقول بالحديث؟ فغضب الشافعي وقال أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني قد خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أقول به؟ استعظم الشافعي رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر. وأيضا سفيان الثوري ماذا كان يقول؟ وجدت الأمر كلمة واحدة. أحد يعرفها؟ يعني أمر الدين يقوم على ماذا؟ قال الاتباع. وجدت الأمر الاتباع، تريد الثبات والخير والبركة اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، يعني أن تفعل أمور الشرع والدين على بينة ودليل وبرهان واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انظروا إلى همم الصحابة رضوان الله عليهم، يسألون عما يقربهم إلى الله، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تقربهم إلى النار فكي يحذروا منها ويبتعدوا عنها. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذا يسر لك أبواب الخير ربنا سبحانه وتعالى فقد فتح عليك فتحا عظيما. وهذا كيف يأتي هذا الأمر؟ بفعل الطاعات. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا يقول الله عز وجل: فسنيسره لليسرى. الطاعة تجر أختها. لذلك أحبتي الكرام، بعضهم يتقحم بعض الذنوب الصغيرة ثم يتفاجأ كيف وقع في الذنوب الكبيرة. لهذا السبب، ما هو؟ أنك تساهلت في المسائل اليسيرة، والمعصية تجر أختها، نسأل الله العفو والعافية. فقال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ انظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه على سؤاله ثم زاده على ذلك، لأنه يعلم أن معاذ رضي الله عنه حريص على العلم. فمعاذ من فضائله أنه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه خبرين في الثناء على معاذ من كلام عمر. أحد يعرف أحد هذين الخبرين؟ واحد، إذا جبت اثنين طبعا خير وبركة، بارك الله فيك. أحد يعرف؟ فضل، ما سمعت؟ لا، هذا مرفوع، كلام موقوف على عمر، واضح بارك الله فيك. ما سمعت؟ ارفع صوتك الله يرضى عليك. لا سامحك الله، هذا حديث مرفوع عن سعد بن معاذ. هنا بس إخوان الكرام دقيقة، أعيد مرة أخرى، لا يغضب علينا أحد بارك الله فيكم، أنا ما أقصد شيء يعني، لكن مرات يعني الاستثارة هذه أحيانا تنفع. تفضل. أنا هذا ما يحضرني بارك الله فيك، الله أعلم، ربما تذكره صواب، لكن في بالي خبرين يعني جاء بأسانيد جيدة عن عمر. قال عمر رضي الله عنه: لولا معاذ لهلك عمر. انظروا إلى فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والخبر الثاني، قال عمر لمجموعة من أصحابه تمنوا، قال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. قال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت جوهرا فأنفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما تمنوا؟ قال: أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الخبر الثاني رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية. طيب، قد يقول قائل: أنا أصوم، لكن الصوم ما كان جنة، يعني من حكم الصوم تقليل الطعام، أما إذا كان السحور إلى هنا والفطور إلى هنا أين حكم الصوم؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك بعضهم يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال: أنا أصوم وما وجدت أثر كبير للصيام. لذلك عدة أسباب، ولكن الصوم فيه تقليل للطعام، أما إذا كان الصائم في سحوره أكولا وفي فطوره أكولا، يعني هذا الأمر قد يعني يجعله ثقيلا عن الخير، والله تعالى أعلم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لنحرص أيضا على الصدقة، فإن الصدقة فيها أجر عظيم. وإذا كان الرجل كما يذكر ابن القيم في عدة الصابرين، وإذا كان الله عز وجل قد غفر لمن سقى كلبا ماء فكيف بمن يسقي العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين، هذا كم يكون له من الأجر. قبل أيام جمعني مجلس بأحد الأشخاص وأنا أعرفه لا يتكلم من رأسه، ذكر لي رجل موجود من بلادنا قال أظنه قد بنى أكثر من 3000 مسجد، ذكر لي اسم هذا الرجل وقال أنا أعرفه أظنه قد بنى أكثر من 3000 مسجد. والله يغبط على هذا الأمر غبطة عظيمة. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى إذا بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا وفيما نتكلم به. وعلى ذكر قيام الليل، السلف الصالح كان بعضهم مشهورا بالكلام على الرواة، منهم مثلا شعب بن الحجاج. بعضهم قد يتصور أن شعب بن الحجاج ومثلا الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أمة العلم ما عندهم عمل إلا فلان ضعيف فلان كذاب فلان ثقة، وهم ضعفاء في جانب العبادة والعمل، وهذا ليس بصواب وهذا خطأ. كان أمة السنة يدبون عن دين الله ديانة وكانوا على عبادة عظيمة جدا. يقول علي بن المديني وقد زار بيت شيخه عبد الرحمن بن مهدي قال فسألت امرأة عبد الرحمن ما هذا السواد الموجود في الجدار؟ قالت هذا موضع كان عبد الرحمن يرتاح فيه إذا تعب من قيام الليل، يعني مثلا هو الآن صلى صلاة الليل وأطال حتى ما ينام، يضع جبهته على الجدار يرتاح قليلا ثم بعد ذلك يكمل صلاة الليل. وأيضا جاء عن شعب بن الحجاج أنه قيل في ترجمته قال ما رأيت شعبة قد ركع إلا وقلت قد نسي من طول الركوع، ولا قعد بين السجدتين إلا قلت أنه قد نسي من طول عبادته رحمة الله تعالى عليه. لذلك طالب العلم يحرص أن تكون عنده خبيئة عمل. ثم قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، جرثومة الشيء الشيء الذي يتبقى، جرثومة الشيء الشيء الذي يتبقى، فلا تظن أن معنى جرثوم أي من الجراثيم، لا لا ليس هذا هو المعنى، وإنما جرثومة الشيء الشيء الذي يتبقى. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. والحديث أيها الأحبة الأفاضل فيه علة، هو من رواية مقتول الشامي عن أبي ثعلبة، ونص جماعة من أهل العلم أنه لم يسمع منه، نص جماعة من أهل العلم أنه لم يسمع منه. وفائدة أخوان الكرام استطرادية، يعني في علم العلل حديث الشاميين تكثر فيها العلل خاصة علة الانقطاع. لذلك عمد أحد الحفاظ الكبار وجمع أحاديث الشاميين، الكتاب مطبوع، أحد يعرف اسم الكتاب؟ وهذا العالم من هو؟ تفضل. أحسنت، تعال الشيخ تفضل. مسند الشاميين للحافظ الطبراني، طبعا الطبراني عاش كم سنة؟ تقريبا 100 سنة. بارك الله فيك. قيل له ما سبب كثرة حديثك؟ قال كنت أنام على الحصير 30 سنة، كنت أنام على الحصير 30 سنة، لذلك رويت أشياء لم يروها غيري رحمة الله تعالى عليه. فالطبراني جمع أحاديث الشاميين والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. طيب، هنا فائدة من أعظم أمارات ضبط العلم، معرفة الحدود والضوابط. يعني أن تعرف أن هذا الشيء حلال وتضبطه، وأن تعرف أن هذا الشيء إذا وقع بهذه الصورة أصبح محرما، وأن تضبط هذا الأمر. هذه من أعظم أمارات ضبط العلم. وإلا لو قال إنسان مثلا ينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، فقيل له ما حكم تحية المسجد؟ قال ينبغي عليك أن تصلي ركعتين. كثر الله خيرك، لكن ما حكم تحية المسجد؟ سنة أم واجبة؟ هذا العلم الآن. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، الحاج في أيام التشريق يرمي كم جمرة؟ 3، الصغرى والوسطى والكبرى. ينبغي للحاج أن يرمي الجمرات 3، جزاك الله خير، ما حكم الرمي؟ سنة أم واجب؟ واضح بارك الله فيكم. هنا يظهر العلم. طيب، واجب. مثلا رجل رمى اليوم الحادي، رمى اليوم لم يروي اليوم 11، ماذا عليه؟ واضح بارك الله فيكم. هنا يظهر العلم، هنا يظهر العلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا يتميز بعض أهل العلم، منهم يعني من أهل التحقيق ابن تيمية، ويعني جماعة من أهل العلم، فيذكر لك ضوابط وقيود المسألة. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. جاء عن شعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه أنه قال: وأي شيء ألذ من أن تلقى شيخا قد لقي الناس وأنت تستثيره وتستخرج منه العلم قد خلوت به. يعني هنا اللذة التي لا يعدلها الشيء. فلذلك احرص على ضبط العلم. لذلك جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: من كتب العلم، أحد يعرف تكملة الخبر؟ هاي جماعة عبارة جميلة جدا عن الإمام الشافعي. قال: فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم. إذا كتب في مسائل العلم، طبعا هذا الأمر يأتي مرور الأيام والليالي، احرص على ضبط المسائل الدقيقة في العلم. طيب، ثم قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويضعف هذا الحديث. ولكن لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل، من علامات الخير أن تزهد في هذه الدنيا. كيف تزهد في هذه الدنيا؟ ما تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، ما تكون الدنيا في قلبك، وإنما تكون في يدك. وأيضا من أسباب محبة الناس لك أن تزهد عما في أيديهم. وقد مر معنا بعضهم إن جلس معك قال: وين تعمل؟ كم راتبك؟ كم زوجة عندك؟ كم أولاد عندك؟ بيتك ملك ولا إيجار؟ إخوانك وين يشتغلون؟ الناس تستثقل هذا الرجل، وتراه من الثقلاء، وتراه من الثقلاء. جاء عن سفيان الثوري أنه ذكر عن رجل أنه قال: جالست الربيع بن خثيم من التابعين 20 سنة، فما سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. قال لهذا الرجل: أمك حية؟ يعني أمك على قيد الحياة؟ وقال: كم لكم من مسجد؟ كم مسجد موجود عندكم؟ هكذا العاقل من الناس. أما أن تتدخل في خصوصيات الناس وغيره، الناس ما تقبل مثل هذا الأمر. ثم فائدة بارك الله فيكم، يعني من طرق بعض السلف في زجر الذي يسأل أسئلة كثيرة لا داعي لها، ما جاء عن سعيد بن المسيب أن رجلا أكثر عليه من السؤال، وهذا فعله بعض المشايخ من توفي رحمة الله تعالى عليه، لما أكثر عليه وأزعجه بالأسئلة قال: يا فلان من أمك؟ أخبر أجبني على هذا السؤال. فاستحيى الرجل وطأطأ رأسه، عرف يعني أنه أكثر عليه جدا، فقال: هاتي حاجتك، هاتي حاجتك، يعني الآن اسأل، لكن انتبه لا تكثر من بعض الأسئلة التي فيها إزعاج، والله المستعان. ثم أيضا من أعظم صفات طالب العلم الطيبة عزة النفس وترك المسألة، يقبح جدا بطالب العلم أن يكون ممن يتطلع إلى أموال الناس ويمد يديه سائلا الناس، هذا أمر قبيح، وهذا أمر ينبغي عليك أن تتجنبه. وإذا كان العام من الناس يستعظمون هذا الأمر، فكيف بطالب العلم يسأل الناس ويقول: أعطوني وأعطوني، وقد يكون عنده، أو أحيانا بعضه ما يكون عنده ولكن يسأل كل من هب ودب ودرج، لا ما يصلح هذا الأمر. ماء الوجه عزيز، فلا تركه عند أي أحد، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك، كم بقي على الأذان؟ ها ثلاث دقائق، طيب باغتك بالسؤال الظاهر. طيب، عن أبي سعيد سعد بن مالك من سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث بارك الله فيكم قواه جماعة من أهل العلم بكثرة الطرق. لا ضرر قال بعضهم معناه، معنى لا ضرر أي قال معنى لا ضرر أي لا تضر غيرك بغير قصد، هذا الضرر. أما التعمد تضر غيرك متعمدا، قال هذا هو الضرر، لا ضرر تضر غيرك بغير قصد، فإن تعمدت الإضرار به هذا هو الضرر. وقيل الضرر أن تضر غيرك بمنفعة نفسك، والضرار أن تضر غيرك بقصد أذيته دون منفعة من نفسك، مع التنبيه أن حديث الباب فيه صورة مستثنى. ما هي هذه الصورة؟ إذا كان الضرر بحق، واضح بارك الله فيكم، لا ضرر ولا ضرار هذا إذا كان بدون حق، لكن بعض الناس الضرر الواقع عليه بحق يستحق هذا الضرر، يعني أحدهم يأكل أموال الناس فصاحب الحق راح واشتكى عليه فيقول له: يا فلان اتق الله، لا ضرر ولا ضرار. إيش لا ضرر ولا ضرار بارك الله فيك؟ لا ضرر ولا ضرار إذا كان من غير حق، أما بحق فيجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. المقصود أن كلام الناس لا يقبل هكذا، وإنما يقبل كلام الناس في ادعاء الحقوق، وإنما يقبل بالبينة. وأما لو ترك الأمر للناس فإن بعض الناس سيدعي أنه يملك الدنيا وما فيها، ولكن نقول له: بينتك، هات البينة. أما الكلام المجرد فلا يحصل مثل لا يصح مثل هذا الأمر. بعض الناس يموت عندهم الوالد ويكون ثريا فيخرج عشرة: ترى نحن نطالب والدكم، هات البينة، هات بينتك وأمورك طيبة. أما من دون بينة لا يقبل كلامك. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعود أيها الإخوة الكرام إلى كتابنا. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. إخواني الكرام، إنكار المنكر بالقلب لا يسقط بحال، إنكار المنكر بالقلب لا يسقط بحال، والعجب العجاب من ضعف بعض الناس عن إنكار المنكر إذا وقع أمامه. إخواني الكرام، إنكار المنكر ما يعني أنك تتقاتل مع الناس أو أن تتشاجر معه، ولكن بعضهم مثلا يحضر المجلس فيحلف عنده شخص بغير الله فلا يقول له حتى كلمة واحدة يا فلان هذا شرك ما يجوز. فلذلك انتبه بارك الله فيك، احرص على بذل النصيحة للآخرين. ثم أنبه على نقطة نبه عليها الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم، قال كلاما معناه أن من كان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما سيأمر به أو بما سينهى عنه. فلذلك هذه المسألة احرص على تطبيقها بعلم وحكمة وأسلوب حسن. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تناجشوا، النجش معناه في اللغة استثارة الصيد، معناه في الاصطلاح أن يزعم البائع أنه قد اشترى السلعة بالمبلغ الفلاني كي يخدع المشتري وهو كذاب لم يشتريها بهذا المبلغ، أو أن يستعين بأشخاص يمدحون السلعة أمامه أمام المشتري ويمدحونها بالكذب والزور كي يشتريها هذا المشتري. والحديث بارك الله فيكم فيه تنبيه على أهمية اتصاف الإنسان بمكارم الأخلاق. وأذكر فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه إنباء الغمر عن رجل يقال له محمد ابن أيوب الدمشقي الشافعي، قال كان قليل الغيبة والحسد، بل إنه كان يحلف أنه ما حسد إنسانا قط. وهذا والله أمر عظيم. لذلك قالوا ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أنبه على فائدة، يقول صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لذلك احرص على الإحسان إلى أصدقائك وزملائك وجيرانك واحتمل أذاهم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. لماذا قال الحافظ النووي رواه مسلم بهذا اللفظ؟ لأن البخاري ومسلم رويا جزء من هذا الحديث من حديث ابن عمر في الصحيحين، في البخاري ومسلم جزء من هذا الحديث من حديث ابن عمر. وطبعا في هذا الحديث تنبيه على فائدة، إن البقاع والأماكن لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فاحرص على تقوى الله عز وجل، لا تقل أصلي وفصلي، ولكن احرص على أن تكون على عمل صالح. وطبعا أنبه هنا على مسألة وعلى فائدة، من أخلاق المسلم أو المؤمن الستر على الناس، خاصة في الأمور التي لا ضرر فيها على الآخرين. وأما من كان مفسدا ناشرا للشر ناشرا للفساد فهذا بارك الله فيكم يرفع أمره إلى السلطان كي يكف شر عن الناس، أو يحذر من شره كي يقل الشر ويخف الشر. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فإذا بارك الله فيكم الحسنة قد تضاعف إلى 10 أضعاف وإلى 700 ضعف وإلى إلى ها 700 أكثر من 100 الله يرضى عليك 700 أكثر من 100 إلى أكثر من 700 ضعف. أين الدليل؟ حديث الباب. لو قال لك رجل ما الدليل على أن الحسنة تضاعف إلى أكثر من 700 ضعف؟ عندك هذا الحديث، عندك هذا الحديث. يا إخوان الكرام لا تصعف على نفسك، يعني بعض الناس اصبر عليه، بعض الناس يذكر أدلة بعيدة وغيرها. هذا الحديث نص، واضح بارك الله فيكم، هذا الحديث نص أن الحسنة تضاعف إلى أكثر من 700 ضعف، فاحرص على أن تضبط هذا الحديث. مع التنبيه أيضا هذا الحديث فيه فائدة يذكرها السلف الصالح: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا تقاعست عن أداء النوافل ذكر نفسك بهذه الجملة: حتى أحبه. من يحبك إذا فعلت النوافل؟ رب العزة. فالله يحب ويحب سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فائدة بارك الله فيكم من فوائد هذا الحديث أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها ألا تعادي العلماء الربانيين الصادقين. بعض الناس مثلا قد يقع في الإمام البخاري، وتجد سنة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء واضحة ومعلومة، فهنا نقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. وقد رأى الناس أن من يتطاول على العلماء الكبار الذين اشتهروا بالعلم وعرفوا بالرسوخ فيه بأنه يخذل خذلانا عظيما. كلامنا عن العلماء الذين رسخوا في العلم. أما التحذير من صاحب الشر هذا أمر آخر، لكن بعض الناس يقع في من؟ في أئمة الدين، أئمة العلم، وبعضهم يقول هم رجال ونحن رجال، ويقصد ازدراءهم وانتقاصهم. فهذا بارك الله فيكم كن على حذر شديد منه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإمام أحمد رأى ابن الإمام الشافعي فقال: أبوك من الذين أدعو لهم عند السحر، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. مع التنبيه بارك الله فيكم، أحيانا بعض المسائل المتعلقة بالنسيان أو الخطأ تسقط عنك الإثم، لكن العبادة باقية في الذمة في بعض الأحيان. يعني رجل يقول مثلا: نسيت، صليت من غير وضوء. طيب ما عليك ذنب، لكن الصلاة تسقط عنك؟ ما تسقط، واضح؟ رجل يقول: خرجت من المسجد ونسيت أني أصلي تحية المسجد. تحية المسجد تسقط. فهمتم بارك الله فيكم؟ فاضبط هذه المسألة. في بعض الحالات النسيان تكون من آثاره سقوط العبادة، وفي بعض الأحيان النسيان من آثاره سقوط الإثم، ولكن العبادة لا تسقط، ولكن العبادة لا تسقط. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ صحتك وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا عن أبي إسحاق السبيعي قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا، عطنا وصية. قال: أنذركم سوف أطلب العلم، سوف أتوب، سوف أبر بوالدي ووالدتي. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. وابن القيم يسمي الأماني سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، يقول رأس مال المفاليس. تجد الصادق يبادر بالعمل، والمفلس ما عنده إلا الأمان، يريد أن يكون عالم وتمر عليه الشهور ولا يقرأ ورقة، لا يمكن، لا يمكن هذا الأمر. يريد أن يكون طالب علم وتمر عليه الشهور ما يحفظ حتى حديث واحد، لا يمكن هذا الأمر، فلا بد من العمل. ثم قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهو حديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكتاب الحجة اسمه الحجة على تارك المحجة، لرجل يقال له أبو الفتح نصر المقدسي، ومطبوع الكتاب باسم مختصر الحجة على تارك المحجة، طبع هذا الكتاب وهو مطبوع. ولكن سلمكم الله، من علامات الخير أن تعظم وتوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك وبالأقيسة الفاسدة وبالهوى. وهذا وللأسف الشديد حال بعض الناس. قيل لرجل: هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ قال: لا، قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عظم السنة ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والموفق أحبة الكرام، من أكثر من الاستغفار وسأل الله الغفار أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يمحو زلاته وأن يبدل هذه الزلات إلى حسنات. هذا ما تيسر أحبة الكرام من تعليق سريع جدا على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي. وأوصيكم بارك الله فيكم بمراجعة شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، فإن في هذا الشرح فوائد عظيمة جدا بارك الله فيكم. وأوصيكم أيضا بالعناية بكتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ففيها أيضا فوائد طيبة. وأقول لبعض الإخوة: من الكنوز المغفول عنها، وأتعجب من بعض الناس كيف يغفل عن هذا العمل العلمي الذي قد يختصر عليك سنوات. تفسير جزء عام للشيخ العثيمين، شرح حلية طالب العلم الشيخ العثيمين، الشرح المختصر على بلوغ المرام للشيخ العثيمين، والله هذه أنا أقول شروح إن كررتها استفدت فائدة عظيمة. وأوصيك أيضا بخصوص كتاب الأربعين النووية أن تقرأ في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، فإن هذا الشرح شرح نفيس للغاية رحمة الله تعالى على المصنف. ثم آخر نقطة أختم بها أحبة الكرام، أو آخر نقطتين، من فوائد هذه الدورات العلمية مراجعة العلم. فالإنسان يراجع العلم ويجدد صلته بالعلم، ويوشك بالإنسان إذا كان يطلب العلم ثم ترك طلب العلم أن يصبح من العامة، وأحيانا أسوأ من العامة، لأن العامي يقول: أنا ما أدري علموني. أما هذا يحفظ نصف المعلومة، لا أنه أقبل على العلم ولا أنه تقبل النصيحة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك احرصوا على العلم، احرصوا على العلم، احرصوا على العلم. وآخر نقطة أختم بها، لعل بعض الإخوة يغضب من تعمدي أحيانا استثارة بعض القرائح وبعض الشباب، فأرجوك لا تغضب علي، وسع صدرك علي بارك الله فيك، وتحملني، فما قصدت إلا خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأنا استميحكم عذرا بارك الله فيكم. تبقت جائزة واحدة أن أعطيها للشيخ الكريم، هو إن شاء الله من الشباب الحريصين على الخير بإذن الله عز وجل. وأنا أقول بأن الشيخ يعني عمره فوق العشرين، صحيح الشيخ؟ فوق العشرين؟ نعم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.